على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان الحال مؤجلا، يعني لا ضرر في الضمان مؤجلا وإن كان الدين حالا. فمثلا أنت مررت بأخيك المسلم وقد مسك بتلابيبه صاحب المحل يقول: سددني الدين الذي عليك، والمدين ما يستطيع سدادا، وصاحب الحق قد مسك به لا أطلقك حتى تسدد. أنت تحب أن تساعد أخاك المسلم وتحل عنه هذه الكربة والشدة، لكن أنت الآخر ما بيدك شيء الآن، فتقول لصاحب الحق: أطلق صراحة وأنا أضمن الدين الذي عليه، أنا ضامن للدين الذي عليه، لكن ما عندي شيء الآن. فيقول صاحب المحل مثلا: لا مانع لدي من الإمهال، لكن هذا أمهلته كثيرا ما سدد. فتقول أنت: أنا أضمن الحق لكن أمهلني شهر أسدد عنه. الدين حال وأنت طلبت التأجيل من حقك، لأن المدين له أن يسدد الآن وبعد شهر وبعد سنة، ما دام أنه ليس بيده شيء فمتى ما أمكنه التسديد يسدد. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم إن صاحب المحل الدائن يفرح إذا ضمنته أنت، لأنك أنت يمكن تسدد بعد شهر كما وعدت، لكن هذا يمكن لا يسدد ولو بعد 6 أشهر. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: ويصح ضمان الحال مؤجلا. أصل الدين حال ومستحق، لكن المدين ما يستطيع السداد، ولو يستطيع وجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطر الغني ظلم. وأنت تريد أن تساعد أخاك في حل كربته هذه ومساعدته، لكن ما بيدك شيء، فتقول: أنا أضمن الحق الذي عليه لكن بعد شهر. فيرضى الدائن بضمانك ولو بالتأجيل. ولذا قال: ويصح ضمان الحال مؤجلا، لأن الغريم، من هو الغريم؟ المدين، يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، يعني حاضر ومؤجل، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه، يعني جاز له أن يلتزم بالتأجيل. يقول: أنا مثله ما أستطيع أسدد حاضر، لكن أنا أضمن بتأجيل. كبعض الدين، هذه فائدة أخرى. يصح الضمان في بعض الدين، مثلا وجدته يطالبه 10,000 وتريد أن تساعده، لكن أنت مثله ما تستطيع أن تسدد 10,000، فتقول لصاحب الدين: أنا ضامن 5,000 من الحق الذي لك على فلان، أنا ما أستطيع أضمن 10,000 جميع، لكن أضمن 5. ثم يأتي آخر من المسلمين يقول: أنا أضمن 5 الباقية. فيصح للضامن أن يضمن الحال مؤجلا. ويصح له أن يضمن بعضه، يقول أنا أسدد بعضه وبعضه ما أستطيع. نعم، كبعض الدين. نعم. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزم. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه. المدين ما حل الدين عليه، طالب صاحب الحق ضامن، فحضرت أنت وقلت أنا ضامن الحق الذي على زيد، فيقول لك ما دمت ضامن سدد، عليه 1000 ريال سدد. تقول إذا كان حال نعم، وإذا كان مؤجل لا. فبالرجوع إلى الكتابة والدين وجد أنه باق على حلول الدين شهر، وصاحب الحق استعجل يطالب به، فتقول أنا ضامن صحيح لكن ما أعجل دينا لم يحل. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه، أنت مثلا قلت الدين الذي على فلان علي فقال سدد، فقلت يا أخي أحضر لي ورقة المكاتبة التي بينك وبينه علشان أعرف الحق الذي عليه ومتى يحل، فأحضر الورقة، فإذا الدين يحل في ربيع الأول، والرجل يقول سدد في محرم، تقول لا يا أخي ما يلزمني السداد إلا إذا حل الدين، حتى وإن ضمنته أنت حال ما يلزمك أن تسدد، لأنك قد لا تدري هل هو حال أو مؤجل، وتقول الدين الذي عليه لي علي وتظن أنه حال، وبالرجوع إلى الورقة وجدته مؤجل، فلا يلزمك أن تسدد المؤجل حالا. نعم. ويقع الضمان مؤجلا على صفته لأنه لا يلزم الأصيل، الأصيل المدين لو طولب بالدين قبل حلوله هل يلزمه؟ ما يلزمه، إذا طولب بالدين قبل حلوله لا يلزمه. فكذلك الضامن إذا طولب بالدين قبل حلوله فلا يلزمه، والأصيل هو المدين. نعم. ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة ويقع الضامن. الضمان مؤجلا على صفته، يقع الضمان في المؤجل على صفته، يعني على صفة كيف؟ صفته في النقد دفعة واحدة أو دفعات، على صفته في الأجل، مثلا أنت ضامن فلا يلزمك أن تدفع إلا حسب ما اتفق عليه أولا، إذا كان الدين 1000 ريال مثلا وجاء يطالب به فتقول أسلمك إياه في وقت محله، حل الدين، قال سلمني 1000، بالرجوع إلى الورقة وجد أنه يسلم 500 ريال في 1 ربيع الأول و500 ريال في 15 ربيع الأول، أنت أيها الضامن ما يلزمك السداد إلا على حسب هذه الصفة، مثلا يلزم تسديد 500 ريال في 1 ربيع الأول، ويلزمه تسديد 5 جنيهات في 15 ربيع الأول، أنت تسدد كذا مثل هذا، فتسديد الضامن على صفة ما التزم به المدين. نعم. وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله، ولا يملك ورثة الضامن ضمن الدين المؤجل، ضمان في دين مؤجل، مثلا أنت قلت ما على زيد أنا ضامنه، متى يحل هذا الدين الذي على زيد؟ يحل في رمضان، يحل الدين في رمضان، الدين لا يحل إلا في وقته، لكن قال بعض العلماء إذا مات المدين حل الدين، أو يلتزم أحد بسداده في محله، لأنك إذا كان لك دين على زيد فمات زيد مثلا، الورثة يتوازعون التركة ويضيع حقك. قال بعض العلماء إذا كان الدين على رجل فمات حل، لأن بتوازع التركة بين الورثة يضيع حقك، فلذا أجاز بعض العلماء حلول الدين بموت المدين، إلا في حال إذا التزم أحد الورثة بسداد الدين في محله فإنه ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة هذا الملتزم. وإن ضمن الدين المؤجل، وقلنا لأن فيه قولا إن الدين يحل بالموت، فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله. إذا مات أحدهما حل الدين قبل أن يتوازع الورثة التركة، وبقي في ذمة الآخر إلى أجله. إن كان الذي مات الضامن يؤخذ الدين ويكون في ذمة الرجل مرهون يعني محفوظ، وإن كان الميت المدين فيؤخذ من تركته ويحفظ حتى يحل الدين، لأن الدين في ذمة اثنين عبارة، أحدهما مات والآخر حي، فيخشى صاحب الحق أنه إذا التفت إلى الحي ما وجد شيء، وذاك قسم التركة وانتهت، فقالوا يحل على الميت ويؤخذ ويكون في ذمة الحي إلى وقت حلوله، لأن الحي ما يلزم أن يسدد المؤجل حالا فيبقى في ذمته، وبقي في ذمة الآخر إلى أجله. نعم. ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل. ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل. صورة ذلك الرجل عليه 1000 ريال لشخص ما، فطالب صاحب الحق بضامن، قال أحضر من يضمن الحق الذي عليك، فجاء آخر وضمن الحق الذي على المدين 1000 ريال يحل في رمضان، هذا الضامن توفي قبل رمضان، فجاء صاحب الحق فقال الضامن توفي وأنتم يا ورثته تقتسم التركة فلا يبقى لي شيء، وقلنا بحلول الدين المؤجل بوفاة من هو عليه، فنلزم الورثة بأن يدفعوا لصاحب الحق 1000 الذي له، واضح؟ يدفعوا 1000 الذي له لأنها أبوهم ضامن أو مورثهم، دفعوه وسلموا الدائن 1000 ريال، هل يرجعوا على المضمون عنه يطالبوا بال1000 الآن؟ يقول أعطنا 1000 الذي سددنا عنك، لأن بنقتسم ورثت نحن الورثة نقتسم مال مورثنا، وعندك 1000، يقول أنا عندي 1000 صحيح لكنه مؤجل إلى الآن ما حل، فهل يملك الورثة المطالبة به قبل حلوله؟ لا، يعني هم سددوا من تركة مورثهم، لكن هل يطالب المدين بالسداد؟ لا، يقال إنه على المدين ما حل، فينتظروا حتى يحل فيطالبوه به. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه، فهو كوكيل. هذا في رجوع الضامن على المضمون عنه، في رجوع الضامن على المضمون عنه، قد يرجع عليه وقد لا يرجع عليه، يكون في حكم المتبرع. فإذا قضى الدين بإذنه رجع، إذا ضمن بإذنه رجع، إذا قضى الدين بغير إذنه أو ضمن بغير إذنه فهذا محل نظر. نعم، اقرأ. وإذا قضى، وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه، فهو كوكيله وإن ضمن. فهو كوكيله، نعم، يعني جاء صاحب الدين يطالب الضامن، جاء صاحب الدين يطالب الضامن، يقول: أنت ضمنت لي 1000 ريال عند صاحبك فسلمني. فالضامن رجع للمدين وقال: أسدد الدين الذي عليك؟ قال: نعم، جزاك الله خير، سدد. فسدد، هل يرجع الضامن على المضمون عنه بالألف؟ نعم، لأنه سدد بإذنه، أوفى الدين الذي عليه بإذنه، فيرجع عليه ويأخذ حقه من هذه صورة. نعم، وإن ضمن، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء، فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. وإن ضمن بإذنه، جاء الرجل فوجد أخاه المسلم ملزم بسداد دين وعاجز، فقال له: يا فلان، أتحب أن أخلصك وأضمن الدين الذي عليك أم لك وجهة نظر؟ قال: لا، أحب ذلك، جزاك الله خيرا، هذا مسك بتلابيبي يطالب بحق وأنا معترف، لكن ما عندي شيء، فإذا ضمنت الحق الذي علي فجزاك الله خيرا، أحسنت إلي. ثم ضمن، ثم بعد مدة سدد الدين، هل يرجع على المدين؟ يرجع، نعم، لأنه ضمن بإذنه. في الصورة الأولى سدد بإذنه، وفي الصورة هذا ضمن بإذنه، ففي كلا الحالين يرجع على المدين. يقول: أنا سددت بإذنك فسددني، أنا ضمنت الحق الذي عليك بإذنك فسددني، فيسدد في الحالين، يلزمه له الرجوع على المدين. في حالة أخرى لا، وهي نعم، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع، ففيه روايتان: إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب، مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. والثانية: لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به، لأنه تبرع، تبرع فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. هذه صورة أخرى: ضمن بغير إذنه وسدد بغير إذنه، هل يرجع أو لا يرجع؟ كيف ضمن بلا إذنه وسدد بلا إذنه؟ أنت مررت على صاحب الدكان لقضاء حاجة لشراء شيء ما، فقال لك مثلا صاحب الدكان: هل تعرف فلان؟ قلت: نعم أعرفه، هو جاري. فقال لك: أنا أريد أذهب الآن إلى الشرطة لأشتكيه، لأن عنده لي حق ما طلني فيه، فأنا الآن أذهب إلى الشرطة لمطالبتي بالحق، ليأخذوا على يده يسدد أو يحبسوه حتى يسدد. فقلت: يا أخي، هذا أعرف حاله، أنا فقير ما يستطيع. قال: أنا إذا حبس وتبين لي فقره لي نظر، لكن ما دام الآن يماطل ولا تبين لي فقره فأنا أريد أن أشد عليه. فقلت: أنت يا أخي لا تتعرض له، أنا أعرف حاله حقيقة، ولو كان يستطيع السداد سدد، وذهابك لتشتكيه فضيحة عليه ويؤثر على سمعته. فقال: لابد من شكوى إلا إن ضمنت الحق الذي عليه. فقلت: أنت الحق الذي على فلان أنا ضامن له، فلان في بيته أو في مسجده أو في مكتبته ما أدري عن هذا، ولا قال أضمن عني ولا قال سدد عني، فضمنت أنت ثم مررت بعد يوم وألزمك بالسداد فسددت، سددت عن هذا الرجل الذي لا يعلم أنك ضمنت الدين الذي عليه، سددت 1000 ريال، هل ترجع أو لا ترجع؟ قال: قولا. فيه روايتان: الرواية الأولى تقول يرجع، لأنك أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، ولا تبرعت عنه، وإنما أنت أبرأت ذمته، شيء ثابت في ذمته، وسعيت في إبراء ذمته والمحافظة على سمعته، فأنت فاعل خير، فلا نكافئك على هذا الخير الذي فعلته فنقول لا ترجع على صاحبك، لا، نقول ترجع. وأنت مثل ما لو سدد الحاكم عن المدين، فالحاكم يرجع، الحاكم يرجع عليه ويبيع متاعه ويستوفي، فأنت فاعل خير وسددت وأبرأت ذمة أخيك فترجع على المدين ويسددك. هذه الرواية الأولى، أنه إذا كان الضمان بغير إذنه والسداد بغير إذنه ففيه روايتان. وتصورنا كيف يكون بغير إذنه، يعني أعلمك الدائن أنه يريد أن يحبس الرجل يشتكيه، فتبرعت بدون إذنه وبدون علمه، لكن محافظة على سمعة أخيك المسلم وعلى شرفه، ولا يسحب ويتعب ويؤذى، فتبرعت. الرواية الأولى تقول يرجع الضامن على المدين فيسدد له المال الذي سدد عنه. الرواية الثانية تقول لا، لا يرجع. ولما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنه ما طلب منه الضمان، وما أذن له في أن يضمنه، وما طلب منه أن يسدد عنه، وما رضي بالسداد، لأنه يمكن يكون له وجهة نظر في عدم السداد، يقول: الرجل غشني فأنا أماطله أكافئه بمثل فعله، فأنا يقول مثلا لك في حال ضمانك بدون علمه، يقول: يا أخي ما طلبت منك أن تضمني ولا طلبت منك أن تسدد عني، ولكن أنت متبرع وتؤجر على تبرعك، والأمر إلى الله، وأما أنا فلا أسددك، هذه الرواية الثانية تقول إنه تضمن وسدد بدون إذن المدين. وما دام ضمن وسدد بدون إذن المدين فهو متبرع، لأن المدين ربما يكون له وجهة نظر في عدم التسديد. والثانية؟ والثانية لا يرجع، لأنه تبرع فلم يرجع به. كما المرء إذا تبرع بشيء ما يرجع به. نعم. كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه. كما لو بنى داره، يعني الرجل ساكن في دار، الدار فيها خراب، فجاء هذا الذي عنده مواد البناء وأتى بالعمال وأصلح دار جاره، ثم بعد أسبوع أو شهر قال تعال يا أخي أنا صلحت دارك وكلفت 5000 أعطني إياها، هل يعطى إياها؟ لا، قال ما كلفتك يا أخي تعمر داري ولا كلفتك تشتري علف لدوابي، أنا أعلف دوابي على قدري وأسكن في داري على قدري. هذا وجهة نظر من قال لا يلزمه، قال مثل ما لو أعلف دوابه، هل يرجع بعلف الدواب؟ ما يرجع، لأن الفقير يقول أنا أشتري لدوابي تبن رخيص، فهذا جاره اشترى برسيم أو اشترى نوع من العلف الطيب أو شعير أو نحو ذلك، وقال سدد أنا علفت دوابك بكذا ب50 ريال ب20 ريال ب100 ريال، هل يلزمه؟ يقول لا يا أخي ما فوضتك تعلف دواب بشعير، أنا أعلف دواب بتبن شيء رخيص. كذلك عمارة الدار لو جاء وعمرها ثم لما انتهى من العمارة قال سلمني 10000، أنا عمرت دارك ب10000 سلمني، قال يا أخي ما كلفتك ولا طلبت منك عمارة داري، فأنا كافية بوضعها الحالي وأنت متبرع ويخلف الله عليك. هل يلزم بسداد تكلفة بناء الدار أو تكلفة علف الدواب؟ لا ما يلزم. هذا وجهة نظر الرواية الثانية أنه لا يلزم لأنه قالوا إنه متبرع. نعم. فإن اختلف؟ فإن اختلف في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه. فإن اختلف في الإذن، يقول الذي سدد الدين يقول أنت أذنت لي أسدد، أو أذنت لي وطلبت مني الضمان، فقال المدين ما أذكر أني أذنت لك بالسداد ولا طلبت منك الضمان، أنكر، وذاك يطالبه يقول أنت قلت لي سدد أو قلت لي أضمن. اختلف، فالقول قول من؟ أولا القول قول من معه البينة، لكن ما واحد منه معه البينة. المدعي يقول أنا وأنت وحدنا في السيارة وقلت لي إن فلان يطالبني بكذا، لو ضمنت الحق الذي علي أو لو سددت الحق الذي علي. الآخر المدين يقول أبدا ما أذكر أني طلبت منك ضمان ولا طلبت منك تسديد. فاختلف، فمن أحضر منهم البينة عمل بها، ومن لم يحضر بينة، كلهم ما أحضروا بينة، من القول قوله؟ قول المنكر. دائما هذه قاعدة شرعية، القول قول المنكر لأن الأصل العدم، والإثبات يحتاج إلى بينة. نقول لمن يدعي أنه مطلوب منه الضمان أحضر بينة يا أخي، لما قال لك سدد عني تقول أشهد على هذا أحد، اشهد يا فلان وفلان بأن فلان طلب مني الضمان فضمنت، بأن فلان طلب مني السداد فسددت، ما أشهدت عليه الأصل عدم الإذن والطلب. فالقول قول من؟ قول المنكر. هذه قاعدة في كثير من القضايا الفقهية، القول قول المنكر لأنه الأصل عدمه. يقول عندك لي كذا، والآخر يقول ما عندي لك ولا ريال. حضر عند القاضي، ماذا سيقول القاضي؟ يقول للمدعي بينتك. قال ما عندي بينة. سيقول للمدعى عليه يمينك. أصبح القول قول من؟ قول المنكر بيمينه. وهذا في كثير من الأحوال، يقول مثلا عندك لي 1000 ريال، يقول لا ما عندي لك إلا 500 فقط. طالبنا صاحب الدعوة بالبينة على 1000 ريال، ما أحضر بينة، ما يلزم المدين إلا ما يقر به وهو 500 ريال. فإن طلب المدعي بينة اليمين فله اليمين، لكن ما يلزم أكثر مما اعترف به. فالقول قول منكر الزائد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.